بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ألا بكر الناعي ولكن بهاشمين جميعا، وكانت بالمنية أجدرا. فواليوم أحماها عن الضيم جانبين، وأصدقها عند الحفيظة مخبرا. قضى بعدما رد السيوف على القناة، ومرهفه فيها وفي الموت أثرا. ومات كريم العهد تحت شبى القناة يواريه منها، ما عليه تكسرا. فإن يمس مغبر الجبين فطالما ضحى الحرب في وجه الكتيبة غبرا. وإن يقضي مفطورا وإن يقضي ظمآنا تفطر قلبه، فقد راع قلب الموت حتى تفطرا. وفي السبي مما يصطفي الخدر نسوة يعز على فتيانها أن تسيرا. حمت خدرها يقضى وودت لو أنها ترد عليها جفنها لا علي الكرايا. فأضحيت ولا من قومها ذو حفيظة يقوم وراء الخدر عنها مشايا. مشى الدهر أعمى، مشى الدهر يوم الطف أعمى، فلم يدع عمادا لها إلا وفيه تعايا سرايا. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. أراد الله للإنسان أن يحيا حياة سعيدة في هذه الدنيا، وأن تكون هذه السعادة الدنيوية طريقا لضمان سعادة الأخرى، لأن الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر. الشريعة التي وضعها الله عز وجل للإنسان من شأنها أن تضمن له السعادتين وتؤمن له الكرامتين، كرامة الدنيا وكرامة الأخرى. الإنسان إذا التزم بمقتضيات هذه الشريعة ووقف عند حدود الله عز وجل استطاع أن يضمن نجاته سواء في الدنيا أو في الأخرى، والعكس بالعكس. لكن ما هي النجاة أساسا؟ لأن الإنسان قد يخلط الأوراق أو تلتبس عليه الأمور فيحسب ما هو مهلك نجاة وما هو نجاة مهلك، ويصير عند نكسة مقاييس، بحيث الخمر التي هي ضرر محقق على الإنسانية قد يعتبرها الإنسان نمطا من أنماط الراحة، يوهم نفسه أنه يستريح شويعة من خلال الشكر مثلا. لكن إذا قارن بين مضار الشكر على اختلاف ألوانها وبين هذه الراحة الوهمية يجد أن الخطر كبير جدا، وأن الضرر أعظم بكثير، كما قال الحق تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الإنسان عاجز عن أن يدرك مصالح ومفاسد الأشياء لأنها تحتاج إلى إحاطة، والإنسان ما عنده إحاطة، المحيط هو الله تبارك وتعالى باعتباره يملك كل شيء، وكذلك يعلم غيب كل شيء. فالله عز وجل لما يشرع شيء حتما ينطلق من أن في هذا الشيء الذي شرع إن كان أمرا ففيه مصلحة، وإن كان نهيا عنه ففيه مفسدة بالتأكيد. النتيجة دفع المفاسد وجلب المصالح. أحيانا الإنسان هو يوهم نفسه أو يتقمص شخصية الخالق المشرع، فيصير بناءه هو يضع الأحكام. هو مثلا يأتي إلى شيء يتصور به فائدة معينة فيقول طالما فيه هذه الفائدة خلاص إذن هو حلال، ويأتي إلى شيء فيه محذور معين يقول طالما في هذا المحذور فهو حرام. هذا الواقع ليس من صلاحية الإنسان، هذا تجاوز للقدر. إنسان المفروض يعرف قدره، لأنه كل شيء إذا تريد تعطيه حكم لازم تعرف كل ما يترتب على هذا الشيء من مصالح وكل ما يترتب عليه من مفاسد، ثم تجري عملية مقارنة. أحيانا هذا الشيء به فائدة لكن تزاحمها مثلا مضار أعظم، فما ممكن تجي إلى شيء وتشرع لمجرد أنه يروق لك ذلك الشيء أو أنه لغاية شريفة. غاية شريفة، قد إنسان يستحسن غاية فيتصور أنه يشرع له من أجل هذه الغاية الشريفة كل شيء. الجزع على مصاب سيد الشهداء سلام الله عليه وارد في الحدود التي شرحناها قبل ليالي وحملناه على الجزع المتعارف قلنا مرارا، زين. لكن قد إنسان مثلا يصور أن الجزع مطلق، قطعا الجزع غير مطلق، بدليل أن للانتحار من الجزع، فهل يسوغ له جزعا على مصاب أبي عبد الله عليه السلام أن ينتحر مثلا؟ ما يجوز. إذن الغاية الشريفة مهما كانت هذه ما تعطيك صلاحية إصدار حكم. أصلا إصدار حكم على الأشياء هو من صلاحية الله تبارك وتعالى، وصلاحية مختصة به حصريا، ما ممكن. وإلا دا يصير بناءنا كلما استحسننا شيء نصدر حكم بإباحته، وكلما استقبحنا شيء نصدر حكم بحرمته، مشكلة. فلهذا الشعائر الدينية أساسا هي مسائل في الواقع تستند إلى أدلة شرعية، كل ما استند إلى دليل شرعي حينئذ تأخذ به. يعني ما يمكنك أن تزيد مثلا في شعائر الحج لأنها عبادة والعبادة توقيفية، وما يمكنك الحصيات اللي ترمي بها الجمرة تجعلها ثمانية مثلا، أو الأشواط حول البيت تجعلها ثمانية مثلا، لا، هنالك عدد محدود، ما ممكن أنا من عندي أزيد كما لا يجوز من عندي أن أنقص. أضيفت إلى الدين على مر العصور أشياء ليست من الدين في شيء، هنالك أعمال طول التاريخ أضيفت، أضافها ناس، هؤلاء لا عهد لهم بالفقه ولكنهم أضافوا أشياء من عند أنفسهم يستحسنونها فيضيفونها. لا، وإلا هذا الباب إذا فتحته يؤدي إلى الإرباك في الدين، أشبه بذاك الذي يرقص في مناسبة معينة دينية فيسأل أنك ترقص، فليس في ذلك إشكال، قال والله أنا ما عامل شيء حرام، أنا أرقص لوجه الله، فيها مشكلة؟ يعني أنت وجه الله بأي مكان تجيبه تحطه، يشيب كيفك المسألة لوجه الله أو لوجه أهل البيت وبحجة خدمة أهل البيت، والشعائر شعائر على رأسنا سلمنا، لكن الشعائر الوارد بها دليل شرعي. أما أنا كل شيء أسميه شعائر وأنا أعمله، لا، شعائر ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذا الله عز وجل حينما وضع الشريعة أراد من ورائها حتما تحقيق مصالح الإنسان ودفع المفاسد عن هذا الإنسان. إنسان إذا صار بناء يشرع بكيف على هواء فسدت السماوات والأرض، إذا صار بناء ما يشرع ولكن ينحرف عن الجادة على هواء فسدت السماوات والأرض. القرآن الكريم يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الآية التي صدرنا بها البحث تقول وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، لأن الله ليس بظلام للعبيد ولا يريد ظلما للعباد. إذا كان يريد ظلما للعباد لماذا خلقهم؟ لشو يتفكه في خلقهم أو يتفنن يتلذذ في عذابهم؟ حاشا لله عز وجل. إنما يظلم اللي يظلم، إما يكون جاهلا فيظلمك لأنه جاهل وحاشا لله الجهل، وإما أن يكون عاجزا من ضعفه يظلمك قهر قوة قادر أو قهر قاهر بحيث يظلمك. الله عز وجل ما يقهر قاهر، هو القاهر فوق عباده، فلا ضعف يدفع على الظلم ولا جهل يدفع على الظلم، أو يظلم لأنه محتاج. الظالم قد يظلم لأنه ماذا؟ محتاج، والله هو الغني الحميد. أو يظلم الظالم لأن عنده عقدة يعاني منها، عنده مركب نقص فيعاني من هذا النقص فيعوض عن طريق الظلم واستعراض العضلات. لا، الله عز وجل قطعا هو الكامل المطلق، هو الكمال بذاته وبعينه. إذن ما يوجد مبرر أن الله عز وجل يظلم العباد، هذه إذا أخذناها قاعدة عامة، بعد ما نناقش بالتفاصيل تريح نفسك. يعني ما تبقى أنت كل مسألة مفردة جزئية من مفردات الشريعة تمسكها يصير بناءك تنقنق عليها، أنه ليش هذه حلال وليش هذه حرام، ليش؟ ما لازم تعرف ليش. بعض الأحكام معللة نعرفها وبعضها لا، وأكثرها أحكام غير معللة تعبدية نسميها. يعني أنا يجزيني يكفيني أني أثق بخالق كامل عادل حكيم رحيم. خلص أحيانا هذه المفردة ما أعرف وجهها، هذه ما أعرف وجهها، مثل ما عندك أنت والقياس مع الفارق لأن الله ليس كمثله شيء، مثل ما عندك صديق عزيز تثق به ثقة مطلقة لكن يبلغك عنه موقف ما يهضم عقلك، بينك وبين نفسك لما تفكر تقول هذا أدري بي رجل ثقة وأدري بي رجل حكيم، حتما لما صرف التصرف لابد يكون عنده وجهة نظر معقولة، فلازم أسئله فتستعجل. فما ظنك برب العزة تبارك وتعالى؟ زين، إذن الأمم إنما تهلك بأي شيء، الله عز وجل حاشاه أن يحيف على أحد أو يجور على أحد، إذن ما يحيق بالأمم من حيف فهو بما كسبت أيديهم بالتأكيد، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث له شهير يقول الموبقات، وفي لفظ المهلكات ثلاثة، والمنجيات ثلاثة أيضا بالمقابل. المهلكات أولا شح مطاع، وثانيا هوى متبع، وثالثا إعجاب المرء بنفسه. المنجيات أولا العدل في الرضا والغضب، وثانيا القصد في الغنى والفقر، وثالثا الخوف من الله في السر والعلن. تلك ثلاثة مهلكات وهذه ثلاثة منجيات. زين، نجي للمهلكات. أول المهلكات شح مطاع. الشح المقصود منه إمساك النفس عن الحق. النفس إذا أمسكت عن الحق هو نوع من البخل، لكنه لب البخل، أم البخل، أم البخل هو الشح. إنسان إذا صار شحيح النفس ممسكا عن الحق فحينئذ سيبخل بماله، سيبخل بغير شيء. قسم من الناس عند بخل معنوي، يعني عند بخل حتى بالكلمة الطيبة لهذه الدرجة، بعض الناس يبلغ به اللؤم والعياذ بالله أنه يبخل عليك بالكلمة الطيبة، يبخل عليك بالبسمة، فرد وجه صارم ما يقص السيف، وتتغير الدنيا ولا يتغير. وابتليت الأمم ببعض الطغاة الذي الواقع أمعنوا في الجور وأمعنوا في الاضطهاد، ويخاطب أحدهم رحمه الله يخاطب بعض هؤلاء الطغاة يقول فيا لك وجه لو شوته جهنم، يقولون الشعر أكذبه أعذبه من باب المجاز والمبالغة، فيا لك وجه لو شوته جهنم بكل لظاها نضجه متعذر. عجيب. ويا لك حال لا يحول وحوله عوالم في أحوالها تتغير. يعني اش دعوة هالشكل، اش دعوة هالغلظة، اش دعوة هالفظاظة، حتى بكلمة طيبة بمشورة صالحة برأي صالح على الأقل معنويا. قال إن لم تسعوا الناس بأموالكم، الحديث الشريف، فسعوهم بأخلاقكم. طيب، إذن الشح هو عبارة عن أم البخل، أن تمسك النفس عن كل خير، تمسك عن الحق، تمسك عن الكلمة الطيبة، تمسك عن الرأي الصالح، وتمسك عن إعطاء المال إلى مستحقيه. قال أول المهلكات شح مطاع، عبارة فيها تنويه بأن هذا الشح هو يصدر من النفس الأمارة بالسوء، نفسه تأمره من بالسوء، تأمره بالفحشاء، تأمره بالمنكر، تأمره بالشح فيطيعها، فهو عبد لشح نفسه. هذا الإنسان إذا أطاع الشح سيقصر في حق الله ويقصر في حق العباد، ويرى لنفسه أهمية بحيث أنه تحترم حقوقه وتضمن تكفل حقوقه، ولكنه لا يرى للآخرين حقه. هذه مشكلة، أن الإنسان يأخذ الغرور إلى هذا المستوى بحيث يتصور أن له من الفضل على الآخرين ما يخوله أن تضمن حقوقه وأن يبخس أشياءهم. أن ترى لك فضلا، ممكن الإنسان يرى لنفسه فضلا، على أن هذه الحالة هي حالة في الحقيقة مشكلة إذا تمادى بها الإنسان. قد يكون الناس يتفاضلون بالأمور المعنوية كالأمور المادية. الأمور المادية لا تصلح قطعا للتمييز، الأمور المعنوية تصلح للتمييز. لكن كيف تصلح؟ تصلح بمعنى أن الناس تقدرك على أساس دينك، على أساس علمك، على أساس أخلاقك. لا تصلح أنه أنت تتكبر على الناس أبدا. العلم ما يخول الإنسان أن يتكبر، ولا العبادة تخول الإنسان أن يتكبر، ولا الكرم وغيره يخول الإنسان أن يتكبر. هذا في الأمور المعنوية فضلا عن الأمور المادية، هذا ما يخولك. فإذا تمتاز بمعنى أن الناس يميزونك، يحترمونك، لا أن ترى بأنك أكبر، لا، هذا خطر. ثانيا، الإنسان أحيانا انطلاقا من أنه يرى لنفسه ميزة على الآخرين يستهين بدمائهم، يستهين بأموالهم، يستهين بأعراضهم. فالحاصل هذه الحالة حالة خطرة، أن الإنسان يبلغ بالأمر يرى أن له ما ليس لغيره أبدا. الحسين عليه السلام يخطب في البيضة في أهل الكوفة ومعهم الحر، يقول لهم: لقد كاتبتموني، أعطتموني العهد والبيعة والميثاق، فإن كنتم على ذلك فإن نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم، أنا حالي حالكم، ألقى ما تلقى أمتي، وإذا لا غيرتم رأيكم فاسمحوا لي، إذنوا لي أن أذهب إلى بلاد الله العريضة. رجل يسأل الإمام السجاد عليه السلام، يقول له: سيدي، ما لي لا أراك تسافر مع ناس يعرفونك. غالبا يسافر مع ناس لا يعرفونه. إيش معنى أنت؟ هل كثر عندك أحباب وأصحاب وموالون؟ ألا يسعك أن تسافر مع رفقة منهم يكون أجدر أو لا؟ أولا أسلم، أأمن، يقومون بواجبك، يقومون بخدمتك، أنت ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: هو هذا السبب، هذا الكلام الأخير هو الذي دعاني ألا أسافر مع ناس يعرفونه، هو كوني ابن رسول الله. قال: لماذا؟ قال: هؤلاء إذا يعرفوني هكذا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله راح يقومون بواجبي، يقومون بخدمتي، وما يسمحوا لي أن أشاركهم في مهمات السفر، وإني أكره أن أخذ برسول الله ما لا أعطي فيه. ما أروعها من عبارة! أكره أن أخذ برسول الله ما لا أعطي فيه. وعدك أنماط من الناس لا يرى كل الناس خول تحت يديه. نعم، يدل بشيء، يدل ببيت، يدل بعلم، يدل أو يدل بمال. الإدلال بأي شيء باطل، ما له معنى. ذاك يقول: لو استطعت ركبت الناس كلهم إلى بلوغ الذي أهواه بعرانا. إيش دعوة التكبر هذا والتجبر؟ هذا هو النمط الذي جعل الطغاة يستهينون بالشعوب. وعلى فكرة ترى الطغيان ما يختص بالحاكم، أحيانا المحكوم طاغي لكن في حدوده، هو في حدود مؤسسته تجده طاغيا على موظفيه، في حدود المعمل، في حدود الدائرة، في حدود المدرسة، في حدود بيته طاغي جبار، عنده نفس طغيان لكن ما عنده ساحة حكم عام حتى ينفس عن هذه النزعة، فيفرغ ذلك على من تحت مملكته. ولهذا هذه عبارة ما ملكت يده صحيح، هي واردة العبيد، لكنه الملاك واحد. الله عز وجل إذا جعل تحت ولايتك أحد ولو ما تملك رقبته، لكن تملك عليه نوع من الأمر والنهي، أنت مدير دائرة وهذا تحت سلطتك، الله يأمرك أن ترحمه وأن لا يدفعك الشح إلى أن تجور عليه. فالرسول صلى الله عليه وآله يقول أول شيء مهلك هو الشح المطاع، ثانيا قال هوى متبع، أن الإنسان يجعل إلهه هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هوى النفس. هوى النفس هذا عنوان واسع، مر الإنسان عند هوى البطن، مر عند هوى التسلط، مر غير الأهواء بعد كثيرة، الهوى العصبية. الإنسان إذا لم يتبع الهدى القضية ما تقبل غلط، لا بد أن يتبع الهوى، لأنه الهدى ضد الهوى ولا ثالث لهما. إما أن تتبع الهدى الذي جاء الله تعالى أمر الله به، ومن شط عن درب الهدى فقد أطاع الهوى. هوى متبع، أن الإنسان ما يحترم قيم، ما يحترم أخلاق، ما يحترم مبادئ، إنما يصغي لما يريده الهوى في مختلف ألوان تصرفاته. يعني قسم من الناس علاقته قائمة على الهوى، معاملاته قائمة على الهوى، مواقفه قائمة على الهوى، ما يفكر أنه هذه الخطة أو هذا الموقف منسجم مع أمر الدين أو غير منسجم. من هنا يفرط عقد الإنسان ويخرج أحيانا حتى عن ربقة الإسلام، لأنه إذا استبد به الهوى قد يخرجه من دينه فيهلك. من هنا أمير المؤمنين عليه السلام يقول أخوف ما أخاف عليكم اثنتان، اتباع الهوى وطول الأمل، أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. فإذا اتباع الهوى مسألة في غاية الخطر، وعلامة المؤمن أنه لا يخطو خطوة، لا يعمل، لا يفعل، لا يقول. حتى السكون أحيانا موقف، ملتفت، أحيانا السكون هو موقف، لأن المطلوب منك في ذاك المقام مثلا أن تتحرك فتسكن اتباعا للهوى، أو لا، مطلوب منك أنه تسكن فتتحرك اتباعا للهوى، وهكذا. الإنسان كل تصرفاته، يقول الإمام الصادق عليه السلام لا يكمل إيمان المؤمن حتى لا يقدم قدما ولا يؤخر أخرى إلا أن يعلم أن لله فيها رضا أم سخط. أي خطة، أي شيء يقدم عليه هذا الإنسان المفروض يعرض على دينه، الله يرضى بهذا أو الله ما يرضى به، وهذه الحقيقة قاعدة عامة، ميزان عام. أي شيء، أنت افتح عينك صباحا، بس تفتح عينك، نعم بدأ بعد الحقيقة التكليف وبدأت المسؤولية. طالما الإنسان نائم رفع القلم عن النائم، فليس كذلك؟ والنوم يعبر عنه زين العابدين عليه السلام موتة صغرى، والذي يتوفى الله الذي يتوفى الأنفس عند موتها والتي لم تمت في منامها. ليش النوم موتة صغرى؟ لأنه جزء من شعاع الروح يرتبط بالعالم الخارجي. الإنسان حينما تراه نائما كأنه ميت، يرفع عنه القلم، هذا استراحة، لكن بس يفتح عينه خلص بدأ العداد يشتغل، شعد حسنات، شعد سيئات، فتح عينه عليمن على حرام على حلال، السمع، لسانه بأي شيء حركه، قام وين قام وشوى إلى آخره. فتبدأ حينئذ عملية رصد الحركات والسكنات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فمن هنا الإمام الصادق عليه السلام يقول: المؤمن حقا لا يقدم قدما ولا يؤخر أخرى حتى يعلم أن لله فيها رضا أم سخط. هو هذا الميزان لو نأخذ به في الحقيقة نريح ونستريح، لا أقل، نريح الآخرين. صحيح، وهذا الميزان صعب الحقيقة، حتى الآن توجه لهذا الميزان اعتبر بالوجدان، ما تتحرك أي حركة إلا أن ترجع إلى ربك ودينك قبل كل شيء، في كل حركة، في كل سكنة، في كل نظرة، في كل شيء تسمعه، في أي تصرف، هذا تعرضه على الشرع أنه جائز أو غير جائز. لأن قسم من الناس مثلا يعرضون عليه صفقة، أول ما تنعرض الصفقة إذا صفقة مغرية بريقها يذهب بالأبصار والبصائر أحيانا، اثنين هن يعمن، شايف؟ ما يفكر بآخرته، أن هذه كم لله فيها، كم لآخرتي فيها، لا، أول ما يقفز إلى ذهنه إش كثر إلي بيها أنا من أموال، إش كثر إلي بيها من ملذات، إش كثر إلي بيها مثلا من تسلط ومشاكل. يعني أول ما يقفز إلى ذهنه التفكير بعرض الحياة الدنيا ينسى الآخرة. القرآن الكريم يقول: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لا، المفروض أول ما تفكر هذا كم لله فيه، هل هو لله خالص أو غير خالص لوجه الله، بمفسد لآخرتي ما بمفسد لآخرتي. أخر خلينا نفكر، خلينا نعرف عندنا مستقبل. أخر هذه المشكلة العويصة، أنه أكثر الناس حينما يقعد يحسب حسابه يفكر بمستقبله، خلاص يحصر المستقبل بالدنيا فقط، يقول لك أنا مستقبلي أخذ الشهادة، أتوظف، أتزوج، أخذ بيت، يكون عندي مثلا أفرضه وسيلة نقل جيدة، يكون عندي تجهيزات في البيت جيدة، رحلات جيدة إلى آخره. هذا مستقبل، ينسى ما وراءه، والحال هو المستقبل الحقيقي ذاك. الدنيا هي تعدنا، هي كلها معهد الدنيا، مثل ما تدخل أيام معهد، شهور، سنتين، ثلاثة، تكمل لما بعده. الدنيا هي كلها معهد، ألم نقل أنها مزرعة الآخرة؟ زين، ذات يوم واحد شتم الدنيا عند أمير المؤمنين عليه السلام، وكان هو من عبادها، قال: ويحك، لا تسب الدنيا فإنها متجر لأولياء الله تعالى ومسجد لأحباء الله تعالى. حتى إذا بك خير استفيد من الدنيا للآخرة، عمر آخرتك بماذا؟ بدنياك. لا أنه أنت تخرب آخرتك بالدنيا وتشتمها. وشلون بعضهم يعني للأسف الشديد عنده قدرة على الدجل، بحيث يصور لك نفسه أن قديس، أن زاهد، يقول لك هذا كله وسخ دنيا، وسخ دنيا، لكن هو ينهب البعير ظهر النهار. وين وسخ دنيا؟ طلع وسخ دنيا هذا؟ لا، المفروض أنه إذا وسخ دنيا تعافه النفس، إذا أعرف هذا بحرام تعافه النفس. الدين ما يمنع أنا أجمع بين الدين والدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا، لكن افهم دائما أن مستقبلك تلك الدار. الإنسان إذا لزم هذا الميزان ومشى به، أو جعل مشعل سراج يضيء له الدرب دائما، لا يقدم قدما ولا يؤخر أخرى حتى يعلم أن لله فيها رضا أم سخط، فهو في مأمن. هذا ثانيا. قال: المهلكات أولا شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. العجب وحالة مر بالإنسان، تصور للإنسان أنه هو مهم جدا وأهم من غيره، وأن عمل عمل مهم وأهم من عمل غيره، وأنه بلغ الذروة بحيث أن له أن يتصرف كما شاء. هذه بلغت بعض الصوفية إلى حال أنهم شرعوا ترك الصوم والصلاة. كان عندهم تفسير نعم باطل للآية الكريمة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقول بأنه الهدف أنا أوصل لليقين، أصلي أصوم أعمل الطاعات أترك المعاصي حتى أصل إلى اليقين، واليقين بكيفه هو على هوى، فيعبد كم سنة حجة أن من العرفاء صار زين، وأنه غاص في أعماق العرفان ووصل إلى درجة اليقين درجة الكشف. فإذا وصل إلى تلك الدرجة حينئذ يقول بأنه لا حاجة للصلاة ولا للصوم، تحل لك المحرمات وتسقط عنك الواجبات خلص، لأن واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وصلت أنت لليقين انتهى. هذا عبث إبليس إذا وسوس في نفس ابن آدم وأدى به إلى الضلال. ولهذا الحركات الصوفية في الأعم الأغلب هي خطرة. قد يبدأ الإنسان بحجة عرفان وانغماس مع الله وفناء في الله، لكن لازم الشباب يلتفتون أن هذه وراها دواهي أحيانا وراها أهداف أخرى ومسائل أخرى، فيجب أن يكون الإنسان على حذر. أنت عندك طاعات اعمل بها، عندك معاصي جنبها، لا تدخل نفسك الشرق وتغرب تصوف ما تصوف عرفان ما عرفان. عرفان إيش؟ إذا عرفان تعرف الله حق معرفته جيد جدا، عرفان تطيع الله حق طاعته جيد جدا، عرفان علي عليه السلام يجلس في محرابه وهو يتململ تململ السليم ويقول آه من قلة الزاد، هذا العرفان. لأن العرفان يأخذ العجب بنفسه بحجة أن عارف وأن مهم، لا، العرفان هذا وهو ضرب من ضربات عليه السلام أفضل عند الله من أعمال الخلائق إلى يوم القيامة، في لفظ تعدل إن ضربة علي يوم الخندق تعدل أو أفضل عند الله من أعمال الخلائق أو عبادة الثقلين إلى يوم القيامة. ومع ذلك يقول آه من قلة الزاد. العجب مهلك للإنسان. ليش؟ لأن أولا يدفع الإنسان إلى أن يتعالى على الغير، وهذا بأخطار كثيرة، لأنه يترتب عليه الاستهانة بالمقدسات بحرمات الآخرين إذا تعالى عليهم. هذا واحد. اثنين، العجب يدفع إلى أن يقف، لأنه يصور أن كمل، فيقول لك عليا من بعد أنا أواصل، أنا كملت. والحال أن الشعور بالكمال نقص، والشعور بالنقص كمال. إذا تريد تواصل دائما أشعر نفسك أنك لازلت في الطريق حتى تواصل، أشعر نفسك بالنقص. وإذا لا شاء القدر أن تقف فأشعر نفسك بماذا؟ بالكمال. إذا شعرت بالكمال فحينئذ راح تتوقف المسيرة، مسيرة الفرد ومسيرة المجتمع. ولهذا شوقي في نونيت الرائعة يقول شباب قانع لا خير فيه وبورك في الشباب الطامحين. يعني دائما الأمة لازم يكون عندها طموح نحو الأفضل نحو الأرقى، يكون عندها سعي نحو التنمية اقتصادية اجتماعية فكرية أخلاقية، دائما تطور نفسها وتعتمد على نفسها بنفسها بعد التوكل على ربها عز وجل. إنسان إذا شعر بالكمال جمد خلص وقفت الحركة. فالعجب فيه مخاطر، وأحيانا العجب يفسد العبادة. والعجب يختلف عن الرياء. الرياء أن تعمل العمل لغير الله عز وجل، تعمله من أجل الدنيا من أجل الناس، هذا رياء. العجب هو أن يشتد اعتدادك بنفسك، وإذا صلاة يشتد اعتدادك بصلاتك. شايف بعضهم إذا مرت بنفحة قدسية سرعان ما يخربها. هي هذه ما تجي دائما النفحة القدسية، هذا النفحة الروحية، نعم لطف رباني خفي ما تجي للإنسان دائما. قد أحيانا أصلي ما شاء الله من ركعات ما تشعر بانشراح صدر، وأحيانا أصلي ركعتين تحس بروح، بروحية، بروحانية، بحالة نورانية، بقدسية، تتعجب. هذا اللي ما حصلته بمئة ركعة حصلته بركعتين بس، رأسا إبليس يدخل له من 500 باب ويخرب عليها الروحانية هذه. من جملة المخربات يشعر بالأهمية، ها شفت يا ابن آدم شو در أنت بحمد الله مهم، أنت عابد، أنت كذا إلى آخره، فيأخذه العجب فتتلف عليه روحانيته. إذن العجب الواقع قد يؤدي إلى هذه الحالة، لكن متى يبطل العبادة؟ هذه مسألة فقهية انتبهوا إليها. يبطل العبادة إذا وصل العجب إلى حد المن على الله، بحيث يخيل لهذا العابد أنه أنا إذا ما أصلي، أنا شخصية مهمة، إذا أنا ما أصلي بهالبلد ما معلوم أنه عدد المصلين يصير بهالكثر، يعني أنا الحقيقة مهم عند الله عز وجل، في من على الله، يعني كأنه قبة الجامع واقفة على رأسه، شايف؟ في من على الله. إذا بلغ حد المن أو الإدلال يدل على الله عز وجل فسدت صلاته، شايف؟ ليش؟ لأن أدى إلى تحريف النية، أدى إلى تحريف النية، بدل ما يصلي امتثالا لأمر الله قربة إلى الله، لا صار بناء يصلي لأنه يشعر أنه هو مهم. وهذه مشكلة أحيانا يبتلى بها بعض الناس المتدينين، غير المتدين سالب بانتفاء الموضوع هو متحلل، لكن هذا المتدين من طرق إبليس، من خطوات إبليس إليه، يدخل إليه ويصور لأنه أصبح مهما جدا. كيف؟ بحيث تسول لنفسه أن يترك بعض الطاعات بحجة أنه يكفي، أنا عندي ما شاء الله من الطاعات والصالحات مهم، الشاهي وقفت على هذه، فيرتكب مثلا أفرض المحرم أو يترك الطاعة، أحيانا معاصي والعياذ بالله. إبليس يسول له يقول له أنت هل كثر شخصية مهمة عند الله، وهل كثر أنت مقدم، وهل كثر أنت عندك حسنات وكذا، سقحت هذه إذا أنت مثلا مارستها أو شويتها، فيرتكب المعصية، يغريه إبليس، يأتيه عن طريق العجب. فلهذا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من المهلكات إعجاب المرء بنفسه. وأما المنجيات فأولا العدل في الرضا والغضب، هو الحقيقة الميزة والميزان هنا. إنسان إذا صار عادلا حينما يلتقي العدل مع مصلحته ما إلى فضل، إذا صار عادلا حينما يلتقي العدل مع رضا وهدوء أعصابه ومع هواه ما إلى ذاك الفضل، هو صحيح ممتثل للعدل بس ما إلى بذاك الفضل. ليش؟ لأنه كأنه إنما يخدم نفسه وإنما يشبع هواه. ومتى يتبين أن هذا العدل عدل موضوعي وليس عدلا شخصيا؟ فيما لو أخذ بالعدل حتى في حال الغضب، حتى في حال اصطدام العدل مع الهوى، هنا يمتحن الإنسان، يختبر الإنسان المتقي. لأنه للأسف بعض الناس تلاحظ تماما يعني جيد، عنده مكارم أخلاق حلوة جميلة، تلاحظ كريم وتلاحظ متواضع وتلاحظ حليم وتلاحظ عادل منصف، نعم، وصادق وأمين، لكن للأسف هذا كله مع اللي عجبه، كريم لكن مع اللي عجبه سلو يا كريم، وإلا ما يعجبه لا تجده معه من أبخل البخلاء، ومتواضع أيضا مع اللي عجبه مثلا، أما مع غيره لا تجده من أشد متكبرين وصادق وأمين أيضا مع علي عجبة ما لك في فضل هذا، أنت تخدم نفسك، أنت تخدم نفسك. يا إخواني لننتبه إلى أنفسنا، لأنه العجب والرياء وأمثال هذه المشاكل في الحقيقة هذه قد تطرق قلب الإنسان من حيث لا يدري. ورد في الروايات أن الكبر والرياء يدب في نفس ابن آدم دبيب النمل على الصفا، صخرة الثقيلة الملسة ونملة تمشي عليها تحس بشي ما تحس بشي. أحيانا الإنسان هكذا، فهو يتصور أنه دا يخدم الله لكن هو في الواقع لا يخدم الله عز وجل، يخدم نفسه عن طريق اسم الباري عز وجل. هذه مشكلة من المشاكل، ما ندري. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت، وأن يجعل نوايانا حسنة، وأن يجعل أعمالنا لوجهه الكريم. صحيح يعني أهل البيت أكرم الخلق على الله بلا كلام، النبي وأهل بيته أكرم الخلق على الله وأكرم خلق الله أكيد، ولكن أهل البيت ما عندهم شريعة ثانية غير الشريعة اللي الله أنزلها، أليس كذلك؟ عندهم دين ثاني، هو هذا الدين، هو هذا الدين، هم حماة الدين، هم حراسه، هم يطلبون منا أن نمشي على الموازين. يقول المؤرخون جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بني عبد المطلب بعد نزول وأنذر عشيرتك الأقربين وبلغهم أمور كثيرة من الأمور، قال أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله نفعا ولا ضرا. أنقذوا أنفسكم من النار، لا ينفعنكم إلا عملكم. فليكن يجي إنسان ذاك اليوم يقول له مثلا أبا عبد الله أنا خدمتك، يقول له مثلا إن شاء الله ما يكون هالشكل، إن شاء الله ما يكون هالشكل، لكن علينا دائما أن نكون محتاطين لأنفسنا، ما ندري. وإذا بالجواب أنه أنت لا خدمتني ولا هم يحزنون، أنت كنت تخدم نفسك باسمي. شايف؟ ما أريد أقول أنه راح يأيس من كل شيء، الحسين وجيه عند الله عز وجل ونحن نطمع في كرم الله، وهم عليهم السلام من مظاهر كرم الله عز وجل. أكيد أنت ذا تخدم لك واحد ابن أجواد، إنسان كريم قوم لأي نية، ويشوفك بشدة ما يخذ لك. هذا الحقيقة احنا رجاؤنا بالله عز وجل وأملنا في رسول الله وأهل بيته صلوات الله عليهم. لكن مع ذلك المسألة خطرة. الحديث يقول كن بين الخوف والرجاء، لا يكون تخاف بحيث تأيس، ولا يكون ترجو بحيث ايش تخل بالموازين، لا، خلي نيتك خالصة. لما أخدم الدين ليكن همي أن أكون رأسا مطاعا باسم الله وباسم الحسين، وهذه لأنه حب الرئاسة يخلق مشاكل ويخلق نزاعات ويخلق صراعات، فيجب أن تكون نيتنا صافية خالصة لله تبارك وتعالى. زين، العدل في الرضا والغضب، هذا من المنجيات. ثانيا القصد في الغنى والفقر، الإنسان عليه أن يأخذ بالاقتصاد، لا فقط إذا كان فقيرا، حتى إذا كان غنيا ليكون يبذر ليكون يشرف. وهذه مسألة هي من مشاكلنا الاجتماعية الآن الشائعة، من مشاكلنا أنه توجد أكباد حرة وبطون غرثة، إلى جانبها تجد تبذيرا وإسرافا غريبا في بابه. طيب أين قوله صلى الله عليه وآله من بات شبعانا وجاره شغبا فليس بمسلم؟ الأحاديث الكثيرة التي وردت، واحد دخل على الإمام الصادق عليه السلام، الإمام كان مستبطي، قال له منذ مدة لم نرك، ليش المدة هذه قاطعنا؟ قال ابن رسول الله والله لا عن قطيعة أبدا، أنا بدي كل ساعة أكون بخدمتك، لكن منعني مانع. قال ما هو؟ قال يا ابن رسول الله ما عندي من الثوب ما يليق أن أجورك به. تريد الواقع؟ هذا الواقع. ما عندي من الثوب ما يليق أن أجورك به. قال وعندك جار؟ قال بلى. قال ومسلم؟ قال بلى. قال ويعلم بحالك؟ قال بلى. وقادر على قضاء حاجتك؟ قال بلى. قال إنه ليس لك بأخ، إنه ليس لك بأخ، ويضرب وضعك ومع ذلك ما يساعدك. وقسم من الناس يتلذذ ينتظر الطرف هو يطلب منه، لا، الفضل أن تعطيه قبل أن يطلب منك. الفضل ما كان ابتداء كما قال علي عليه السلام، فإذا كان عن سؤال فتذمم، لا، اللي ابتداء تجود على من تشعر بحاجته. بعد الثالث من المنجيات قال خوف الله تعالى في السر والعلان. حديث النبوي لأبي ذر، قال له النبي صلى الله عليه وآله اتق الله كأنك تراه، فإنك إن لم تره فإنه يراك. هو هذا الحقيقة ملاك الأمر كله، هذا ملاك الأمر كله. إذا أشعرت أنا برقابة الله علي فحينئذ راح أتوقع المحرمات، أأتي الواجبات. خوف الله في السر وفي العلن. ما لي فضل أنا أمام الناس أعمل حال طوع، أعمل حال زاهد، أعمل حال قديس؟ ما له فخر هذا أبدا. الفخر بيني وبين الله عز وجل، إذا خلوت فكيف تعاملي مع الله؟ كيف أتعامل مع أموال الناس، مع حرماتهم، أحترمها أم لا؟ هنالك الإنسان في الحقيقة تختبر طاعته ويختبر تقواه. حسين عليه السلام ليلة عاشوراء انفرد بخباء خاص يتهجد ويتعبد، قضى تلك الليلة بالعبادة وبشكل خاص. وأصحابه أيضا لهم دوي كدوي النحل، سمة العبيد من الخشوع عليهم لله إن ضمتهم الأسحار، فإذا ترجلت الضحى شهدت لهم بيض القواض بأنهم أحرار. زينب بأبي وأمي رغم المصائب التي ألمت بها، مع ذلك يقول الإمام السجاد عليه السلام ما رأيتها تركت صلاة الليل حتى ليلة الحادي عشر من المحرم. الله أكبر. هذه المرأة بالواقع حينما تجي تقيمها كشخصية، تجرد افترض أنت لست من أتباع هذا الخط الشريف، من خارج هالشكل انظر إلى هذه النسمة المقدسة تجد العجب العجاب. المصائب كلها التي نزلت بها، فقدت جملة أهلها وحماتها وحتى ابنها عون، لكن ما سمعنا يوم صاحت وولداه، كل صيحتها وأخاه وحسينه. زين، وشافت بعد الحسين ما شافت، سواء على جسد الحسين عليه السلام من الخيل التي داست الصدر المقدس، أو الهجوم على المخيم، أو السبا وما رأته بالسبا، ومع ذلك صامدة، نعم أصمد من الجبال. يا قلب زينب كم قاسيت من محن، فيك الرزايا وكل الصبر قد جمعا، لو كان ما فيك من صبر ومن محن، في قلب أقوى جبال الأرض لانصدعا. يروى عن الإمام السجاد عليه السلام أنه قال إلا ليلة واحدة رأيتها تصلي من جلوس، قلت لها عم زينب ما عادتك أن تصلي من جلوس، أنت حتى صلاة الليل ما صليها من جلوس، ما لي أراك تصلين الآن من جلوس. قالت يا ابن أخي إن مصاب أبيك الحسين هد قوتي. يا عم راح الحال مني، من راح ابوك حسين علي وقلبي انصدع من عظم وني وحشي الشمعة اللي صدعني. دخلوا الكوفة أشرفت عليهم امرأة من الكوفيات لما رأت حالهم إيش رأت؟ رأت شيئين لا يجتمعان مع بعض. الشيء الأول رأت جلالتهم وهيبتهم، لكن إلى جانب هذا رأت ما نزل بهم من ضر ومن ألم، فتعجبت قالت من أي الأسارة أنتم؟ فأجابتها بنات علي قلنا نحن أسارة لمحمد. عجيب، وآل محمد يعني يشبون بهذه الطريقة ويؤسرون. يوم الذي سار الضعائل للكوفة تمنيت أخويا وصالتي المعروف، لكن شبيدة مقطعة تجفوف وراس بعمود من الحديد تشم. والله يعز على الغيور أن يسمع هذا المعنى وعلى اللسان أن يقوله. تدري زينب عليه السلام بحماية أبيها أمير المؤمنين عليه السلام يوم خلافته في الكوفة كان يصعب على النساء أن يدخلن على زينب عليها السلام. إذن ما ظنك حينما دخلت الكوفة وهي سبية؟ يقول بعضهم كان الناس بعضهم يقول للآخر الرجال فضلا عن النساء، بعضهم يقول للآخر أتريد أن ترى زينب؟ هذا الذي أيام أبوها ما شافتها حين عز عليك يا فرج الله، هذه زينب. ليش ما للناس تتفرج علينا؟ علينا وعمت عينا ليصيد بالعين لينا، يخسل قال لن غايب ولينا، وراس على الرمح لينا يتفكر. بعد موقف آخر يوجع القلب، نساء الأنصار كن ضمن حمول السبايا لما توسطوا الكوفة، جاءت عشائر الأنصار وانتزعت نساء الأنصار من بين الحمول، وهكذا حتى طلع كلهن وصفت الصافي على بنات علي وعقائل رسول الله. تصور الحالة موجعة موجعة، تصور زينب تعاين تتلفت يمين شمال، لا محامي لا كبير. أخويا كيل من عشيرتها لفوق وبين المحامل طلعه. هذا اللي يوجع القلب اكثر. خويا بس ظلت المذبوح اخو، يا بس ظلت المذبوح اخو، يا اهل الحميه ما تجوها من يدي العاد تخلصوا، أحبتنا من للضعائن بعدكم فليت فداكم يا كرام الضعائن، فرج عنا يا الله بمحمد وآل محمد، صل اللهم عليهم واقض حوائجنا للدنيا والآخرة، شاف مرضانا لا سيما المنظورين، تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بصالح القبول، وأبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة.